طيب هنا انا عندي مثلث الاولاني ده انا بقسمه لثلاث ثلاث مستويات. المستوى الاولاني الاغلبيه، ودي سوء السلوك اللي هي تعتبر حاجات بسيطه الطلبه بيعملوها وبالتالي عددهم بيبقوا اكتر. الجزء الثاني اللي هي البعض، ودي المخالفات او اشكال سوء السلوك اللي هي اشد شويه، فبالتالي عدد الاطفال او الطلبه اللي بيعملوها يعتبر اقل شويه، ودي تعتبر عرضه لخطر تطور المشكلات السلوكيه، لان لو سبت دول ممكن يتطوروا ويبقوا الجزء الاعنف. يعني اخر حاجه اللي هي راس الهرم الاقليه، ودي المخالفات او سوء السلوك اللي هي شديده جدا، وبالتالي هتلاقي دول اللي بيعملوها عدد قليل قوي. طيب بنقول بقى ان احنا هنا لو قاعة عندنا فيها اكتر من مدرسة، يعني في مدارس ابتدائية، مدارس اعدادية، مدارس ثانوي، فمهم ان احنا نقسم المدارس ديت، المراحل ديت، يعني لان اشكال سوء السلوك في المدارس الابتدائي غير الاعدادي غير الثانوي، فبالتالي مهم لو ده حصل نقسمهم. لو في قاعات ابتدائي بس وده الأغلب فما فيهاش مشكلة يعني، ونبتدي نعرف ايه هي أكتر أشكال سوء السلوك الموجودة ايه في المدارس بتاعتهم. طب الجزء التاني بقى بنقول ايه؟ بنقول إن التدخل بقى بتاع السوء السلوك ده، ان الجزء اللي تحت الاغلبيه التدخل بتاعي هنا انا بيبقى تدخل وقائي او استباقي يعني، وده بيتم من خلال تثقيف وندوات وان انا بعلم الطلبه ان يبقى عندهم انضباط ذاتي و و و فده ده علشان هو لسه السلوكيات او سوء السلوك هنا ما كانش على مستوى كبير يعني. الجزء الثاني اللي هو البعض، وده التدخل بتاعه بيبقى تدخل متوسط، وده بستهدف فيه الطلبة المعرضين للخطر يعني. إنما الـ الأخير بقى ده تدخل مكثف اللي هو الأقلية، لأن دي بقى هنا في مشكلة جامدة جدا، وأنا بتعامل بقى مع شخص بعينه، وممكن التدخل هنا يوصل لطبيب نفسي أو يعني تدخل خارجي يعني. بس بنطلب منهم ايه؟ بنطلب منهم ان هم يرسموا بقى المثلث بتاعهم ويحطوا المستويات بتاعة التدخل ديت. انا بطلب طريقة واحدة بيقدروا يعملوا تدخل بيها في كل مستوى من المستويات اللي احنا كاتبينها، ويقولوا امثلة محددة. وفي نهاية التمرين بنقول الرسالة الرئيسية بتاعتنا. هنا مهم ان نعمله بشكل عايزه اقول ايه، ذكي يعني، لان ده زي ما كنت لسه بقول لكم في الزوم امبارح ان ده اخر اليوم واليوم طويل جدا، فمهم ان احنا نعمله. الناس هتبقى زهقانه بس مهم ان احنا نعمله، حتى لو الامثله اتقالت وهناخد التدخل الواحد، بس لازم يبقوا فهموا الجزء ده جدا يعني. بس ونقول بقى الرسالة الرئيسية بتاعته برضو واضحة وما فيهاش أي حاجة خالص.